القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد المنعم محمود محمد أحمد المقيم في القطا منشأة القناطر محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السيد وزير البترول بيقول فيها 16 أسرة يا حضرات بيعانوا مر المعاناة، وأكيد اللي حصل لنا حصل لأسر تانية كتير على مستوى الجمهورية، لكن أنا هتكلم على اللي حصل معانا بالفعل. إحنا فلاحين وما عندناش أي مصدر دخل نعيش منه غير أرضنا اللي بنزرعها، ومننا اللي بيزرع زراعات موسمية، ومننا اللي زرع أرضه فواكه وأشجار مثمرة معمرة. المهم لقينا في يوم شوية بهوات نازلين على أراضينا اللي هي في قرية القطا وفي قرية أبو غالب، وهات يا قياس بالمتر وتحديد على الأرض بالجير، وإحنا واقفين نتفرج. في الأول قلنا دول بيصوروا فيلم، لكن لما لقينا الموضوع شكله كده حاجة كبيرة قلنا نسأل، انتوا بتعملوا ايه يا بهوات؟ احنا شركة غاز كبيرة يا محترم، تابعين لوزارة البترول، واخد لي بالك؟ هنشق في الأراضي دي خط غاز. غاز؟ يعني لا هنعرف نزرع ولا نقلع في الحتة اللي فيها الخط دي؟ برافو عليك، ايوة كده، وانا احب الناس الصاحية اللي بتفهم على طول. بس انتوا كده هتخربوا بيوتنا، انتوا محددين مساحات كبيرة قوي. ايوة، احنا هناخد من ارض الحج عباسط 100 متر، ارض الحج فرج 837 متر، ارض الحج عبد المنعم 960 متر، من أرض الحج درويش 16 قطعة أرض يخص 16 أسرة يا حضرات على الوضع اللي سمعتوه. ولما قلنا ده خراب بيوت ولا يمكن يحصل، رد علينا البيه يا جماعة يا جماعة إحنا حبايب، أكيد هنعوضكم. لا وإيه تعويض حلو كمان، تعويض كده أمال إيه؟ أمال إحنا واخدين المقاسات والأسماء ليه؟ مش عشان نعوضكم. واشتغلوا وحفروا والمواسير مشيت، وكل ده واحنا بنجري في اجراءات صرف التعويض، ويادوب هم خلصوا من هنا وصرفنا من هنا. وكانت المصيبة يا حضرات مبالغ التعويضات ملاليم، وياريت كده وبس، لا ده في ناس اتحسبت على اساس سعر المتر، وناس اتحسبت على اساس سعر الإيراد، وده عمل فرق رهيب في مبالغ التعويضات المصروفة. ما نعرفش أصلا التفرقة دي تمت ليه وإزاي. عشان كده إحنا بعتين شكوتنا وأملنا معالي وزير البترول يؤمر بتشكيل لجنة لتقص الحقائق وتنزل على أرض الواقع في قرية القطا وقرية أبو غالب، تشوف الحق فين وتطبقه على الكل. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان